بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. نتكلم عن موضوع نستريح فيه قليلا من هموم الدنيا. كم من إنسان يعيش الآن في هذه الأرض، ربما يملك الملايين، ربما يعيش في القصور، ربما يفترش الحرير، ربما يأكل ما لذ وطاب، أي مكان يشتهي أن يسافر إليه يسافر، أي ثياب يشتهي أن يلبسها يلبسها، كلما يطلبه يأتيه. ولكن كم من هؤلاء الناس من يعيش وهو مرتاح البال وهو قرير العين؟ كم من هؤلاء الناس من يشعر بسعادة داخل قلبه؟ العبرة مو أمام الناس في المظاهر، العبرة لما يضع رأسه على الفراش. هل يأتيه النوم؟ هل يشعر براحة النفس؟ هل يشعر بالهدوء والطمأنينة؟ في الغالب لا. أنا عندي قصص كثيرة من أناس مروا علي في حياتي، منهم امرأة تملك مئات ربما الملايين، امرأة ثرية غنية تسكن القصور وتركب ما شاءت من المراكب، تسافر إلى أي مكان، تلبس أي ثياب. تتصل علي يوما تقول: يا شيخ أنا تعبانة. قلت لها: تعبانة من شنو؟ قالت: أنا تعبانة نفسيا، أحس في داخلي عذاب نفسي، ما أرتاح، لا أنام لا أجلس، لا سفري جلوسي أكلي شربي ما أشعر باللذة أبدا، حرمت من اللذة، محرومة، أليس كذلك؟ سألتها، قلت لها: أختي الفاضلة، يعني أنت هل تؤدين واجباتك؟ هل تؤدين الصلوات؟ هل تحفظين تقرين القرآن؟ هل تذكرين الله عز وجل؟ كل هذه الأسئلة أجابت لي بالنفي. وين تجدين الراحة يا أختي الفاضلة؟ والله لو تسكنين أحلى القصور، لو تفرشين أفضل الأثاث، لو تلبسين أغلى الملابس في العالم، ما في سعادة إلا بشيء واحد في الأرض اليوم. شنو هو؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ترى السعادة الحقيقية ليست السعادة في جمع الأموال، ولا السعادة في كشخة الملابس، ولا السعادة في المناصب والرتب العالية، لا لا لا لا، هذا كله زائل، هذا كله مظاهر بس. السعادة شيء في الداخل. يمكن الإنسان يكون فقير، يمكن ما يملك إلا تمرة أو تمرتين، يمكن يربط حجر على بطنه من الجوع وهو أسعد الناس. ألم يكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجوع أحيانا ولا يجد في بيته ما يسد به جوعه؟ بل بيته كله يمكن ما فيه إلا تمرة أو تمرتين، ولا يجد أياما طويلة إلا الأسودين، التمر والماء، يأكله مع زوجاته. بل ثيابه يرقعها ويرقع نعله، وربما يجوع ولا ينام الليل، ومع هذا كان أسعد الناس. ليش؟ في صدر شيء اسمه ذكر الله جل وعلا. أنا أقول حق هذين اللي قاعدين فقط همهم بعد المليون مليون، بعد المليون مليون، وبعد الملايين ملايين، لوين؟ إيش راح تجمع؟ تدري الفلوس هذه اللي تجمعها يا أخي الحبيب، لن يكون لك من هذه الأموال إلا ما أكلت فأفنيت بس، أو لبست فأبليت، غيرها ملك تجمعها للورثة. بعضهم يتمنى زوالك حتى يحصل على هذه الأموال. شفت الحسرة وشفت الندم. أيضا اتصلت علي يوم من الأيام فتاة، قالت لي: شيخ أنا أبي أنتحر، يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا أنا أعرف ما يتصل الإنسان إلا أنه ما يبي ينتحر، لكن الآن يبي بس على الأقل يفضفض. قلت لها: أختي ليش تبين تنتحرين؟ قالت: أيس من الحياة، خلاص ما أشعر للحياتي بأي طعم، ما لي رغبة في الحياة، أبي أموت، يجوز أذبح نفسي ولا ما يجوز؟ طبعا تتعجبون لما تسمعون أن في روسيا مثلا كل سنة 50,000 ينتحرون، بروسيا كل سنة 50,000 انتحار، وفي الدول الغربية وأمريكا وغيرها انتحار بشكل مو طبيعي. تمشي في الشارع تشوف واحد قاط نفسه، واحد ذابح نفسه. أكثر دولة في العالم فيها نسبة انتحار السويد، لأنها أكثر دولة إباحية. شفت شلون؟ إذا ما لها علاقة، مو معناته الإنسان يرتاح لما يكون يعني محصل فلوس. السويد أكثر دولة فيها دخل مستوى دخل فرد السويد، ومع هذا أكثر دولة فيها انتحار. يعني في شيء غلط الناس قاعدة تتصوره. إبراهيم بن أدهم أحد الصالحين القدماء كان على نهر دجلة، أحد العلماء العباد، هو عابد زاهد، كان جالس مع أصحابه وطعامه في اليوم والليلة كله كسرة خبزة يأكلها من الصباح إلى المساء يسد بها جوعه. بس أنا أقول هذا حق الناس اللي كل يوم مطعم، كل يوم بوفيه، كل يوم أكلات، وكل يوم تقول له يقول والله ما أدري فيني هم، متضايق ما أدري فيني، وكل يوم مطاعم وبوفيهات، مو حرام لكن ترى مو هذا طريق السعادة، في شيء غلط عندك. إبراهيم بن أدهم يلبس الصوف وثيابه مرقعة ويأكل كسرة خبز، وقاعد مع أصحابه يلهو، وعند نهر دجلة يحط الخبز اليابسة في النهر علشان تلين الخبز فيأكلها، وبعد ما يأكل يضحك مع أصحابه يقول نحن في عيش، شوف الكلمة، لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف، ما يهدون هذه الحياة اللي عايشين حنا. لو الملوك يعرفون شنو العيش اللي حنا عايشينها يأخذونها منا بالسيوف، لأنها أسعد حياة. حتى قال بعض الفقراء الصالحين والله لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا غروة ولا عجبة أنك تجد بعض الناس يقط فلوس وكل سنة رايح الحج وتعبان وهاد عياله وبالزحمة والعرق والحر، ايش عندك؟ يقول والله أسعد أيام حياتي، قاط فلوسك والتعب، ويمكن تموت، ويمكن زحمة ويدزونك وجوع وسيارات تقعد فيها ساعات ما توصل طريقك، ومع هذا يتمنى كل سنة، ولو فاته الحج سنة لبكى. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبكون أن فاتهم الحج أو فاتهم الجهاد أو فاتتهم أي عبادة ما عندهم فلوس يروحون لها. ترى هذه السعادة الحقيقية. لا تظنون السعادة بكثرة الثراء، لا والله. يعني بعض الناس على باله يقول أنا إذا جمعت 10 ملايين خلاص هني أصير سعيد، وإذا جمع 10 لا يفكر بال20، وإذا جمع 20 لا 100، ما راح يموت لأنه مو قنوع هذا الإنسان. اللي ما يقنع بلقمة عيشه ما راح يقنع بالملايين، ترى خذ هذه القاعدة مني. حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم قال من بات آمنا في سربه معافا في جسده، شوف 3 شروط، عنده قوت يومه. لو نمت ليلة من الليالي ما تخاف، تنام تسكر الباب وتحط راسك مو خايف من أحد. 2 عندك قوت اليوم، يعني نمت وانت شبعان، باكر ما عندك بس اليوم عندك، ما يهم باكر. معافا في جسده، الحمد لله راضي بصحتي، راضي بالصحة اللي الله معطيني إياها، حتى لو كان عندي مرض أنا راضي فيه. لو عندك هذه 3 شروط تدري شنو يصير لك؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يقول فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا يملك كل الدنيا، واللي عنده 10 ملايين برصيده لكن قاعد يفكر بال11 هذا فقير، هذا مسكين، هذا يتقلب على الفراش شلون يحصل على ال11، هذا ما ينام الليل إلا بحبة، يمكن هذا يمكن يموت قهر إذا صارت ال10 9، هذا يمكن يصير مثل المجنون بالليل زوجته تقول إيش فيك إيش فيك يا أبو فلان، ها مو قادر ينام الليل كله يتقلب على الفراش، خلى النام مو قادر ينام، لأن الله عز وجل يعذبه بماله. بعض الناس للأسف يتعذب بهذا المال. شوف بعض الفقراء يمكن عنده كسرة خبزة وبصلة يأكلها كل يوم وليلة، على الأرض يأكلها ويفرش، يمكن سفرة على الأرض على الرصيف وقاعد يأكل البصلة ويشرب قلاص الماي والخبز، لكن قلبه سعيد مرتاح لأنه ما عنده هم الدنيا. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، أنا همي بس أن الله عز وجل ينجيني من النار. شوفوا الشايب، شايب عمره 90 سنة، يقول ولده، يقول أبوي طول عمره في المسجد، أي صلاة ما في، فجر ظهر عصر مغرب عشاء ما يأذن له في المسجد. أبو شايب يقول لما كمل 90 سنة طاح في البيت ما قدر يروح، مريض الآن بالفراش ما يقدر يتحرك يروح المسجد. يقول عند كل أذان أبي تدمع عيناه. عند كل أذان أبوه يبكي. ليش يبكي أبوه؟ تدرون ليش؟ حسرة على تلك الأيام وهذه الليالي. يتحسر مو على دنيا، ما يتحسر على سيارة ولا على أثاث ولا على فلوس ولا على بورصة ولا على أسهم، لا، يتحسر على الصف الأول، يتحسر على مشيه إلى المساجد. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان بالذكر، الاطمئنان بقراءة القرآن، الاطمئنان بالصلاة، الاطمئنان بالسجود، الراحة النفسية، كل الراحة النفسية بسجود يسجده الإنسان لله عز وجل. قصة قديمة دائما كنت أذكرها في الماضي، والكثيرين خاصة من شبابنا في هذا الزمن يمكن ما سمعها مني، أعيدها لأن القصة يذكر أنها حقيقية لرجل. هذا الرجل يعني للأسف حياته كلها كان يقضيها في الحرام، كان يسهر كل ليلة على الأفلام الجنسية والخليعة. هذا الرجل كان كل ليلة والرب ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، وهو على الأفلام الخليعة مسكين على باله يستانس، على باله سعادة. تزوج وياب بنت، وبنته صار عمرها يمكن 4-5 سنوات ولا زال على هذا الفعل. في ليلة من الليالي كان يشاهد أحد هذه الأفلام الخليعة، وفي الثلث الأخير من الليل وزوجته مع بنته نايمين في الغرفة، فجأة انفتح عليه الباب. شو اللي صار بعد ما فتح عليه الباب؟ راح نكمل هذه القصة، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. لازلنا في قصة هذا الرجل الذي كان يقضي حياته في الأفلام الخليعة والجنس، لا صلاة لا ذكر لا عبادة. بعد ما تزوج ما ستر نفسه ولا عف نفسه، وكثيرون للأسف بعد الزواج يستمرون في الذنوب والمعاصي، مفترض الزواج يعفهم. فجأة قاعد يسهر على فيلم خليع في آخر الليل، ما يستحي من رب العالمين ولا من يعني من الله عز وجل يناديك هل من مستغفر فأغفر له، وانت قاعد تفعل هذا الفعل في هذا الوقت. فجأة فتح الباب عليه، بسرعة سكر التلفزيون. من اللي دخل عليه في الليل؟ بنت الصغيرة. بنت الصغيرة كأن الله عز وجل سيرها وأيقظها حتى تأتي وتذكر أباها. دخلت البنت، الأب يقول لها ايش تبين؟ شلي مصحيك؟ قالت للبنت أبي عيب عليك، اتق الله. وطلعت. صعبة تقولها بنت هالعمر، صح ولا لا؟ صعب البنت تنطق بهذه الكلمات. غريب. الرجل يقول ما تحركت ولا رديت عليها، سكت. البنت هزت الرجل. كم من ناصح له ما انتصح، كم من موعظة ما انتفع بها، كلمة بنتها الصغيرة هزته. يقول وقفت في صمت، البنت راحت وسكون وهدوء. فجأة قطع الصمت صوت. شنو الصوت؟ الله أكبر، الله أكبر، أذان الفجر. يقول أنا كل يوم أسمع الأذان ما أهتم، لكن هذه الليلة كأنني أسمع الأذان لأول مرة. شيء غريب بالنسبة له. يقول جلست أبكي، أبكي أسمع الأذان وكلام بنتي. بنتي تقول لي هالكلام هذا. يقول اغتسلت لأول مرة أبي أروح أصلي، 7 سنوات ما سجدت، 7 سنوات ما صليت. يقول رحت الفجر، دخلت المسجد وجلست. يقول أنا قاعد أبكي بالصلاة بكاء شديد، حتى أن اللي جنبي بعد الصلاة قال لي إيش فيك يا أخي، أزعجتنا بالصلاة. يقول قلت له لا تلومني، لا تلومني، أنا 7 سنوات ما صليت. يقول حتى الناس طلعوا أنا ما طلعت، جلست في المسجد أقرأ القرآن وأرفع يدي أبكي وأتوسل إلى الله أن يغفر الله لي. يقول ما نمت تلك الليلة. بعد الفجر قعدت، طلعت الشمس، رحت الدوام، أول مرة أروح الدوام مبكر، ما نمت لأني. يقول حتى المسؤول يسألني صاير يا فلان، أول مرة. يقول قصيت عليه القصة، مسؤولي كان دائما ينصحني ما أسمع كلامه. قلت له أن الله عز وجل إن شاء الله هداني وأنا خلاص بترك طريق الحرام، ببدأ بالصلاة يقول استانس المسؤول وقاعد يكلمني ويشجعني، يقول قبل الظهر تعبت، قلت له بروح البيت بنام ما أقدر، قال لي توكل على الله. يقول رح صليت الظهر في المسجد، رجعت البيت، يقول أول ما رجعت سمعت زوجتي تصيح، دخلت البيت إيش فيك؟ تقول لي ابنتك. ما الخبر؟ ابنتك أوقظها من النوم ما استيقظت، إيش فيها؟ ابنتك ماتت، إنا لله وإنا إليه راجعون. بنتك ماتت، آخر كلمة سمعها من البنت عيب عليك، اتق الله يا أبي، اتق الله يا أبي. يقول أنا أجهشت بالبكاء، شلت بنتي، إي والله بنتي ماتت، كأن الله عز وجل أرسلها قبل أن تموت. ليش؟ الله أعلم. ليش ماتت؟ الله أعلم، لتكون عبرة للأب. يقول دفننا البنت بعد العصر، ودناها المستشفى، دفنت البنت، وأنا عند القبر أقول للناس هذه ليست ابنتي فقط، هذا هو النور الذي عرفت به طريق الهداية. يقول أنا استقمت الآن لكنني كنت محروم، وأي حرمان، حرمان من الهداية، حرمان من السعادة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخ نبيل. الله يعافيك، من ويانا؟ معك أبو عبد الرحمن. حياك الله أخوي أبو عبد الرحمن، تفضل أنت على الهواء. الشيخ نبيل، حقيقة المحروم هو من حرم التوبة إلى الله، المحروم هو من حرم الصدق مع الله عز وجل، لأن التوبة هي الرجوع والإناب إلى الله عز وجل، حيث الطمأنينة في النفس والسكون والراحة والاستقرار النفسي. شيخ نبيل، كثيرا من الناس في هذه الأيام خصوصا الشباب تجد مكتئب نفسيا، تجد كل الأمور المادية والحياتية متوفرة وعنده ومتمتع ولله الحمد، ولكن تجد متضايق نفسيا مكتئب. ليش؟ لأنه محروم القرب من الله عز وجل، محروم من أمور كثيرة، محروم المحافظة على الصلوات، محروم من السير إلى المساجد. والناس نيام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. محروم من صيام الأيام البيض، محروم من مناجات الواحد الديان، أقرب يكون العبد من ربه وهو ساجد، محروم من الصدقة، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، محروم من المسح الرؤوس الأيتام. يا شيخ نبيل، ألا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، محروم من بر الوالدين، محروم من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. محروم من تعلم الأخلاق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أشكرك. أبشركم بهذه الآية يا شيخ نبيل. نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يجزاك خير. الله يحفظك شيخ نبيل. الله يجزاك خير يا أبو عبد الرحمن، الله يحفظك. صدق أخونا أبو عبد الرحمن، ترى أكثر الناس الآن محرومين أكثر أهل الأرض. لو تسوي الآن التقارير والإحصائيات الأخيرة والتقارير العلمية والطبية تقول أكثر مرض الآن يعاني منه أهل الأرض شنو؟ أمراض النفسية. يا جماعة، الآن العالم كله قاعد يعاني من مرض الاكتئاب. مرض الاكتئاب الآن صار سيمة العصر، هذا مو عصر تكنولوجيا، مو عصر إنترنت، مو عصر رفاهية، مو عصر كل وسائل الراحة موجودة، ليش الاكتئاب الموجود؟ تلقون الشاب عنده نقال ونقالين وملابس كشخة وسيارة وسائق وخادمة وكل أنواع الرفاهية موجودة، لكن تسأله والله متضايق، ما أدري إيش فيني، أحس داخلي في صدري في ضيق مو قادر أتحمل. اسمعوا قصة مغني من أشهر المغنيين العرب، هو متوفى قد أفضى إلى ما قدم. سمعت اتصال مسجل على هذا المغني المشهور، كل العرب يعرفونه، واحد يسأله يقول له يا فلان أنت الآن مغني مشهور والعالم كلها تفرح فيك وتحبك وتحب، تحس بالسعادة؟ تحس بالراحة؟ رد المغني بصدق وقال تصدق أنا هذا الشيء لم أشعر به أبدا، ما شعرت بالسعادة، وهو من أشهر الناس. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ نبيل؟ الله يحييك. من أنا أريد أن معك أخوك ناصر العيبان. حياك الله أخوي ناصر، تفضل شيخ. شيخ ما نطيل عليكم، لكن فضل. السعادة، مفهوم السعادة شيخ كما لا يخفاكم، ذكرها ابن تيمية في في في مقولة موجزة لما قال ما يفعل أعدائي بي أنا جنتي في صدري. نعم. ما في سياحة وسجني خلوة وقتلي شهادة، هذه الأمور الثلاثة وغيرها يفهمها الناس سبحان الله، هي في الظاهر أنها شقاء. نعم. لكن لأنه عرف الله عز وجل وعرف طريق الله سبحانه وتعالى، جعل حول هذه كلها وهي في ظاهرها شقاء، حولها إلى سعادة لأنها خلوة بالله عز وجل. نعم. وما وصل إلى ذلك، ما وصل إلى هذه السعادة شيخ إلا بعمل. والله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تريد السعادة، تريد الحياة الطيبة، عليك بالإيمان والعمل الصالح، لا ينفكان عن بعضهم البعض. والمسلم في سعادة دائما، إن كان في إيمان وعمل صالح كان سعيدا. والله عز وجل بيّن لنا حياة الأشقياء بقوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تريد السعادة، اقترب من الله عز وجل. تريد السعادة، اعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واسلك هديه حتى تكون من السعداء في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبب الشقاء في الحياة شيخ بعد الإعراض عن الله عز وجل. صدقت. أشكرك شيخ ناصر، الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا، وأنت جزاك الله خير، وضعت القاعدة: الإيمان والعمل الصالح. يا جماعة، والله الواحد لو جمع الملايين، والله الواحد لو أسس الشركات، والله الواحد لو لبس أحلى الملابس، ما في داخل قلبه إيمان وعمل صالح، انسى، لن تجد سعادة في الأرض أبدا. بل إحنا في لجنة التعريف بالإسلام، كم يأتينا من إنسان ويسلم ويبكي من شدة الفرح، ترى مو بكاء، هم وغم. لا والله يا جماعة، ما حد طق على إيده وقال له اسلم، ما حد أجبره وقال له تعال اسلم. وبعضهم يسلم وبعد الإسلام أحيانا تبعات، أحيانا لازم يفترق عن زوجته أو زوجته تفترق عن أحيانا بعض المشاكل الأسرية والعائلية، أحيانا مشاكل حتى في العمل، ومع هذا يدخل في الإسلام راغبا. ويقول بعضهم: والله ما شعرت بلذة ولا براحة نفسية إلا بعد أن دخلت بالإسلام. أفمن شرح الله صدره بالإسلام، شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. عندنا موقع في الانترنت اسمه طريق الإيمان، أحد الناس الذين أسلموا في هذا الموقع يحدثنا. طبعا الحمد لله الذين أسلموا واهتدوا يعني لا يعدون بفضل الله عز وجل، وهذا فضل الله. أحد الناس الذين أسلموا في هذا الموقع يقول: جربت كل شيء، يقول جربت كل شيء من زنا وخنا وخمر و كل شيء، كل ما أجرب شيء أبحث عن السعادة ما وجدتها. يقول: والله ما شعرت باللذة ولا بالراحة ولا بالسعادة إلا بعد أن دخلت في الإسلام. طبعا هو أحد إخواننا الآن الذين حتى يعملون إن شاء الله في الدعوة إلى الله عز وجل، وغير اسمه وعاش الآن مع الصحبة الصالحة وغيرها. لكن أحيانا يا أخوة الواحد ما يعرف طريق السعادة إلا بعبادة ربه عز وجل، بالتوحيد، أن لا أعبد إلا الله، أسلم أمري لله، لا أتوكل إلا على الله عز وجل. شنو حجر، شنو بقر، شنو صنم، شنو قبر أعبده، شنو كوكب أعبده، لا، أنا ما أعبد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه السعادة، قمة السعادة، أن لا يعبد الإنسان إلا ربه عز وجل. عندنا قصص كثيرة، اسمعوا ليونس، تسمعون بقصة ذنون صاحب الحوت، يونس عليه السلام ابن متى، لما أدخل ألقي في البحر فالتقمه الحوت. ظلام ليل، أول شيء الليل في وحشة، وبحر متلاطم الأمواج، وداخل البحر ظلمة البحر، ثلاثة الحوت يبتلعه، ثلاث ظلمات، ظلمة الحوت والبحر والليل. أول ما دخل في ظلام الحوت شنو قال على طول؟ لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر الله وتوحيده أنار له الحوت والظلمات كلها، ونجاه الرب عز وجل. عندنا أيضا من القصص الواقعية ومن القصص القديمة والحديثة ما تبين لنا الطريق، كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. هل تتوقعون أن أولئك الناس الذين بلغوا القمة في الانحطاط والغفلة والبعد عن ذكر الله، يعني إنسان يغز نفسه إبرة علشان يغيب عن الواقع، ليش؟ أو يشرب كأسا بعد كأس، كأسا بعد كأس حتى يفقد العقل، ليش؟ تدرون ليش؟ لأن هم داخل صدره مو قادر يتحمل الهم اللي فيه، يبي يغيب عن الدنيا، يبي يعيش راحة شوية، أعطوني إجازة، إجازة عقلي يغيب علشان أرتاح. طيب يا أخي الكريم، عيش طول عمرك مرتاح، عيش بذكر الله، عيش بالصلاة. يعني هل تتوقعون هذا اللي يسهر طول الليل بقيام الليل ورجلة تتورم بقيام الليل ثم يذهب لصلاة الفجر وحارب نفسه من النوم، تتوقعون هذا يفعل هذا ليش؟ لأنه سعيد أصلا، لأنه مرتاح داخله، لأنه وجد اللذة، لو ما وجد اللذة ما فعل هذا الذي يفعله، ما يحصل فلوس، يحصل لذة، لذة داخل قلبه. ولا هذا الذي يذهب إلى عبادة حتى الشيطان، حتى الشيطان عبدوه، سموا نفسهم عبادة الشيطان، شوفوا شكله، شوفوا شعره، شوفوا قذارته، شوفوا النجاسة اللي يأكلها ويشربها، شوفوا حفلاتهم المظلمة والمخيفة والمزعجة، النجاسات اللي يذبحونها ويأكلونها، شوفوا الفحش والبذاء والقلق نفسي، حتى أن بعضهم جئت أبي أكلمه خاف مني، واتصلت عليه بعضهم قال لا تكلمني من الخوف اللي يعيشونه. ليش يا جماعة؟ لأن مو شاعرين باللذة ولا بالسعادة، مساكين، مساكين يبحثون عنها في زبالات وقمامات ونجاسات، في مخدرات وفي خمور وفي زنا وفي خنا. والله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة هم، معيشة ضنك، معيشة ألم، معيشة والله لن يرتاح في هذه الدنيا أبدا مهما سوى. يقول أحد الملوك في الدولة العباسية، وهو غني ثري، أحد الملوك الأثرياء، قبل أن يموت شاف واحد غسال قاعد يغسل برا الملابس وهو قاعد على الفراش. تدرون شنو قال هذا الملك العباسي، الخليفة العباسي قبل موته؟ قال: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني لم أتولى الخلافة أصلا. ثم قال قبل أن يموت: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. شو سوت لي فلوسي؟ شو سوى لي سلطاني؟ خدمي وحشمي شو راح يسوون لي في القبر؟ ما راح يسوون لي شيء خلاص. يا ليتني كنت غسالا، يتمنى الغني يوم القيامة أن لو كان فقيرا إلا لو أنفق ماله في طاعة الله. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. منو معنا؟ الله خير شيخ، معك أحمد. حياك الله أخوي أحمد، تفضل. الشيخ، أنا ما بقول لك إن مثلا عندي قصة تقول كذي، يعني أنا بقول لك عن قصتي أنا. أنا الشيخ كنت بأحسن مدارس، وكنت يعني أرافق يعني مثل من أغنى الناس، يعني كنت من الشباب اللي مو محتاجين ولا شيء، أغاني نسمع من مجمع لمجمع، من السينما لسينما، لكن هم فوق هذا كله كنت أحس الضيق، كنت أحس يعني ما أقول لك إن ما فيها لذة مثلا، لكن لذة وقتية نفس الوقت، بس نستانس، لكن بعد ما نمشي ما نحس بلذة، نحس بضيق. بعض المرات فجأة تجي الضيق، ومثلي مثل الشاب. وين كنت تقضي أوقاتك؟ وين تروح؟ وين تجي؟ والله يا شيخ كل مكان، يعني حتى مدرستنا كان فيها حفلات، يعني حتى المدرسة كانت تقول لنا يلا تعالوا. طيب هذه وناسة مو سعادة، هذه حفلات وأغاني. والله يا شيخ، شيخ قص عليك، إذا قلت لك مو وناسة إلا بنفسها، بنفس الوقت كنا نستانس، لكن بعدين أول ما نطلع الشيطان يتخلى عنا. وتحس بالهم وتحس بالغم. شيخ شو مهم، الهم كله كان عندنا، وحتى والدتي كانت فيه لي شفيك، أقول لها ما فيني شيء، تقول لي صليت، أقول لها إيه ما صليت، يعني بس المهم إن بقضي وقتي بأي شيء، المهم إن ما أروح مثلا عند المعقدين. قبل كنت أقول المعقدين. أخوي أحمد، أخوي أحمد أنت الآن، أخوي أحمد أنت الآن الحمد لله الله هداك صح؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب. تحس بالفرق ولا ما تحس؟ شيخ كافي إن أنا بس كافي ان الناس يحسدوني وانا ادش. والله يا شيخ انا قبل كنت مثلا بطلع ويا ربعي، فاشوف واحد مثلا يدش المسجد اشوفه يضحك ويسولف، فاقول ما شاء الله، يعني احسه فقير، انا قاعد اشوف انه فقير، لكن اشوف حالي واشوف حاله، اقول انا لما نقعد بروحي وين، وهو وين لما يقعد ويا الناس. ففرق شيخ، فرق بين ما يستوون شيء، فنجعل المسلمين كل مجرمين. الله يجزاك الخير، الله يجزاك خير أخوي أحمد، والله أسأل الله عز وجل يثبتك على طاعته. طبعا أخونا أحمد مثال من ملايين الشباب الآن اللي في الأرض يعيشون ما يعرفون شنو هدفهم في الحياة، مساكين على بالهم يقضي الوقت بالوناسة وبالأغاني وبالموسيقى وبالحفلات وبالأغاني وبغيرها، على بالهم هذه سعادة، هذه سعادة، هذا تخدير بس، ترى تخدير الإنسان مثل حبة مخدر، لكن أول ما يحط رأسه على الفراش يحس بالهم، يحس بالغم. تدرون في ناس يا جماعة ما ينامون إلا في النهار ويسهرون الليل كله، سهر بالليل ونوم بالنهار، صلاة ما في، ذكر ما في، قرآن ما في، هذا أن له يكون سعيدا؟ مستحيل. وأنا أتحدى واحد من هؤلاء يقول أنا عندي سعادة حقيقية، ما يصير، لأن الله عز وجل يقول: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. اللي عاشوا سعداء في الأرض هم الذين يدخلون الجنة، يعني حتى لو جلد بالسياط لكن مؤمن هو سعيد، حتى لو سجن لكن مؤمن فهو سعيد، حتى لو أحرق بالنار لكنه مؤمن صابر محتسب فهو السعيد. معنا اتصال. ألو ألو ألو ألو. نعم منو يانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أبو علي كيف حالك؟ حياك الله. منو يانا؟ مع أخوك محمد غريب. حياك الله شيخنا تفضل. كيف حالك؟ طيب الله يبارك فيك. حياك الله شيخ مسلمان. والله ودنا نشارك معاكم من خلال الحلقة هذه. تفضل شيخنا أنت على الهواء. الله يسلمك. لا شك يعني السعادة أبو علي يعني تختلف من شخص لشخص. هناك من يرى السعادة سبحان الله في قضية جمع المال، يعني ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد. هو السعيد. وهناك من يرى السعادة في المناصب، هناك من يرى السعادة في قضية البهرجة وفي قضية الجمال. فلا سعادة أبو علي لا في المال والله ولا في الجاه، إنما السعادة في طاعة الله تبارك وتعالى. يأتون أبو علي الإمام مسجد ويأتون يعني كثير من الشباب يقول يا شيخ ضايق خلقي، يا شيخ فيني قلق، أقعد بالساعات يعني أتقلب على الفراش لا أستطيع أن أنام. فأقول له يعني جاوبني بكل صراحة وأنا أقول الآن على الهوى، خل شباب المسلمين يجاوبونا بكل صراحة، هل يصلون؟ قلت له هتصلي؟ قال لا والله يا شيخ ما أصلي. قلت له تقرأ قرآن؟ قال ما أذكرني قرأت قرآن إلا في رمضان. أبو علي يعني الإنسان اللي ما يصلي كيف يريد السعادة؟ كيف يريد طمأنينة؟ صدقت. إذا كان إنسان لا يقرأ قرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني والله لو يروح للدكتور الآن المستشفى يقول للدكتور رايك خلقي، يا دكتور أنا تعبان، شو بيقول للدكتور؟ الروح الجسد ليس مريض إنما الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. هذا القرآن العظيم يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك نثبت به فؤادك. إذا كان هذا القرآن تثبيت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا؟ الآن الناس وللأسف أبو علي بعض المسلمين وللأسف تكاسل عن صلاة الجماعة، بعض المسلمين تهرك هجر القرآن الكريم، لذلك نجد القلق ونجد الهم والغم يطغى على الناس الآن. وبستبدل القرآن الكريم بحسب الأغاني، هذه الأغاني التي عمت البلوى والله. نعم. يعني عمت البلوى حتى في بيوت المسلمين، يجلس الإنسان الساعات على القنوات الفضائية والأسف. والآن صارت القنوات يعني أعوذ بالله حتى أن الإنسان يعني دمرت البيوت من خلال هذه الأغاني. وزاد يعني الهم وزاد الغم وزاد الهم وزاد الغم. يعني شو الأسباب؟ يعني حب ألحان الغنى وحب القرآن في قلب امرئ لا يجتمعان. بعض الناس يقول ما أخشع في صلاتي، ما أخشع في قراءة القرآن. هناك سبب، السبب هو أنت قاعد تخلط سماع الأغاني مع القرآن الكريم، فما في طمأنينة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع كيف يأتي؟ يأتي بأن تسمع الحرام. الخشوع يأتي بأن تأكل الحرام. الخشوع يأتي بأن تبتعد، أن تقصر بطاعة الله تبارك وتعالى. شيخ لا يأتي هذا. شيخ محمد غريب أشكرك شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. بدأ يضيق. شكرا جزيلا، وهذا إن شاء الله في ميزان حسناتك هذه الذكرى التي أوصلتها للمسلمين. وسؤال مهم جدا وصل الشيخ محمد. شيخنا أبو سلمان يقول سؤال لمن يشعر بالهم والغم، تصلي؟ تحافظ على الفجر؟ تقوم شيء من الليل؟ كم تقرأ من القرآن؟ سأل نفسك هذا السؤال. متى آخر مرة ختمت القرآن؟ بالله أجب على هذا السؤال. لا تقول رمضان، رمضان كل الناس تختم. طيب الأشهر اللي بعدها؟ لا تقل أنني يعني ختمت مرة في رمضان وانتهى الأمر وهجرت القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني إذا تبي الطمأنينة تبي السعادة دعنك، أنا أطلب من بعض التجار أو بعض الناس اللي يتابعون الأسهم والبورصة يوميا أضحك نفسك إجازة ولو أسبوع واحد. أسبوع واحد أعط نفسك إجازة، روح الحرم اجلس عند بيت الله، سكر تليفوناتك، اقطع الاتصالات، أو اقعد في بيتك عند أم عيالك وعند عيالك، وكل وقت صلاة اقعد في المسجد، صل وارجع البيت وقعد عند عيالك، اقطع الأعمال أسبوع كامل، شوف راح تشعر بالسعادة ولا ما راح تشعر بالسعادة. قول هالأسبوع راح أختم القرآن أو على الأقل 10 أجزاء من القرآن أو كل يوم جزء من القرآن. اقرأ القرآن، صوم الأثنين والخميس، أطعم المساكين أسبوع واحد وشوف الفرق في حياتك. صدقني حتى الأمراض العضوية اللي تشتكي منها يمكن تروح منك، مو الأمراض النفسية وبس. إحنا مصيبتنا يا جماعة قاعدين نلهث وراء دنيا وما ندري إن هي قاعدة تعذبنا هذه الدنيا، قاعدة تهلكنا هذه الدنيا وإحنا ما نشعر، إحنا ما ندري. يا جماعة السعادة في ذكر الله، في طاعة الله، في عبادة الله، في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه. وين؟ وهو ساجد. ألذ ما يفعله الإنسان في الدنيا أن يسجد لله عز وجل. ترى في ناس محرومة والله من السجود. والله أقسم بالله الآن كم حنا 7 مليارات في الأرض، كم مليون مسلم؟ مليار وشوي. طيب وين 6 مليارات الثانية؟ 6 مليارات الثانية شنو قاعدين يعبدون؟ بعضهم قاعد يعبدون جرذان، فئران، في ناس ما عندها رب، ما تعرف الرب أصلا. في ناس عندنا حتى في دول عربية يمكن يقول لك ما في الله. في ناس ما تعبد إلا الحجر والشجر والورق والتراب يا جماعة يحمد رب الإنسان أن يعرف ربه، هذا أعظم نعمة ترى في الأرض. يونس لما قالها في بطن الحوت الله نجاه، وقال الرب وكذلك ننجي المؤمنين. مو بس ترى يونس، كل المؤمنين اللي وراه الله عز وجل راح ينجيهم بعد يونس عليه السلام إذا ذكروا الله عز وجل. نعم الذكر، العبادة، قراءة القرآن. الليلة حط لك جدول، الليلة لو أنت تسمعيني حطي لي جدول، جدول في قراءة القرآن، جدول في ذكر الله عز وجل. راح نحط الجدول العملي إن شاء الله في بعد الفاصل في الفقرة الأخيرة، كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. 3 أغنياء ورثوا من أبيهم ورثا، أبوهم مات وخلف لهم ورث عظيم، أبوهم كان رجل صالح، كان عنده مزرعة كبيرة جدا، وهذه المزرعة كان يعطي منها الفقراء والباقي يرده في المزرعة وينفق على عياله، رجل صالح، فبارك الله له في المزرعة. لما مات الأب الثلاثة ايش قالوا؟ قالوا احنا ايش حق نعطي الفقراء؟ لا يبا، هذا فلوسنا، هذا حلالنا، هذا عرق جبيننا، أبونا كان غلطان أصلا يعطي الفقير والمسكين، محرومون من إطعام المساكين والفقراء. قالوا نروح الصبح ونقطع على المساكين دخول المزرعة، وممنوع من اليوم رايح أحد فيهم يدخل المزرعة، واتفقوا ولا يستثنون، حتى ما قالوا إن شاء الله. فلما أصبح الصباح راحوا إلى المزرعة، فانطلقوا وهم يتخافتون بالسر، كل واحد يكلم الثاني، شو يقولون؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. من اليوم رايح ما في مساكين، ما في فقراء، برا كلهم. شوف الفرق بين الأب وبين الأولاد. وغدوا على حرد قادرين، كل واحد قادر أنه يحصد ويمنع الثمار من الفقراء. شايفين نفسهم عندهم قوة، ترى عندهم خدم وحشم. أول ما وصلوا قالوا وين مزرعتنا؟ وين راحت؟ احنا ضيعنا الطريق الظاهر، إنا لضالون، ضلينا الطريق، خلنا نرجع مرة ثانية. راحوا ورجعوا نفس الطريق، وين مزرعتنا؟ تدرون شو اللي أمامهم؟ اللي أمامهم أرض محروقة كلها قد احترقت، أرض سودة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وهم نائمين جت عاصفة وأحرقتها كلها، فأصبحت كالصريم. لما شافوا المزرعة ايش قالوا؟ إن لضالون، بل نحن محرومون، حرمنا من الدنيا، حتى الدنيا ما حصلوا عليها. هذا هو الحرمان الحقيقي، إنسان يحرم من الدنيا ويحرم من الآخرة. يا أخي الحبيب ترى الفلوس اللي عندك ترى مو فلوسك، والأموال اللي تملكها ترى ما تملكها على وجه الحقيقة، هذا مال الله عز وجل. لا تجعل الدنيا في قلبك، اجعلها في يديك، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. من الليلة اجعل لك جدولا، من الليلة اجعل لك برنامجا، شيء من قيام الليل. ما أقدر أقوم قبل الفجر، صلي قبل ما تنام، صلي كم ركعة، أوتر على الأقل قبل ما أنام. منو فينا قبل ما ينام يحط القرآن والمصحف، يفتح المصحف ويقرأ؟ منو فينا قبل ما ينام يقرأ الآيات والقرآن وذكر الله؟ ينام بهدوء، ينام براحة بال، ينام بسعادة، ينام متوضئا متطهرا. منو فينا ينام وما في قلبه على أحد من المسلمين شيء، قلبه أبيض، هذا هو السعيد. مو ينام حاقد حاسد مليان قلبه على المسلمين، لا يا أخي الحبيب، نام وطلع الحقد كله من قلبك، نام وأنت مرتاح. منو فينا ينام على ذكر الله عز وجل ويستيقظ على ذكر الله؟ منو فينا أول ما يقوم من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويقوم أول ما يقوم لذكر الله للصلاة؟ منو فينا يفعل هذا الفعل؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة أحد الناس الأمريكان جاني في لجنة التعريف بالإسلام يوم من الأيام يقول لي قصته. هو رجل عسكري بالثلاثينات من العمر أتوقع من شكله. يقول أنا وأنا صغير أحلم بالكعبة وأنا صغير أحلم بالكعبة. يقول أنا مو مسلم لكن ما أدري شنو الكعبة. أقول حق جدتي تقول لي هذا بيت يحج إليه يزوره المسلمون, في ناس اسمهم مسلمين يحجون لهذا المكان. يقول من صغري أنا ما عندي أحد من المسلمين أعرفه ولا قريت كتاب ولا, بس بالمنام يجيني حلم عن الكعبة. يقول لما كبرت وكنت رجل متدين في ديني يقول كنت أدعو ربي يا رب دلني على طريق يقربني إليك, أبي أي طريق يقربني لك. هذا الأمريكي يكلمني باللغة الإنجليزية قاعد يكلمني. يقول فجأة وأنا قاعد أدعو ربي وأنا بأمريكا أدعو ربي, يقول فجأة رن جرس التليفون, رفعت سماعة التليفون. نعم. قالوا لي أنت فلان الفلاني عسكري هو؟ قلت لهم إيه نعم. قالوا لي أنت مطلوب للخدمة بالكويت. قلت هذه استجابة ربي لدعائي إني أروح على الأقل بلاد المسلمين عشان أقترب من بيتهم هو الكعبة. يقول أنا أبي شيء يقربني الكعبة, مشتاق لها من صغري أشوفها في المنام. جاء الكويت أيام وهو المسكين يحوس يدور يدور يدور من يعلمني الإسلام, لين قالوا له عن لجنة التعريف. وجزاه الله خير جاءنا في وقت كنا مسكرين طالعين من الدوام, مخلص اللجنة مخلص الدوام طالعين برا, شافنا برا زميل أمريكي ثاني جايبه. قال ترى هذا الرجل من العصر قاعد يدور عليكم. قلنا له خلص الدوام باشر؟ قال لا الليلة. قلنا الليلة الليلة ورجعنا جلسنا معه. قال لنا قصته. قلت له بعدين الآن شو المطلوب؟ قال علمني الإسلام. شنو الإسلام؟ علمت الإسلام وكيف نحن نعظم ونقدس مريم العذراء عليها السلام, وكيف عندنا سورة في القرآن كاملة باسم مريم, وما ماذا يعني عندنا عيسى بن مريم, هو ونبينا أخوان, ومن لم يؤمن بعيسى فلا دين له, ولن يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يؤمن بعيسى بن مريم. قلت له هذا الكلام وكيف نوحد الله عز وجل ولا نعبد إلا الله, وأنا أقول لا استانس. قال لي خلاص أبي أدخل. قلت له ترى شوف إذا دخلت في الدين معناته راح تصلي وراح كذا وكذا. قال ما عندي مانع, علموني وأنا أصلي, علموني وأنا أفعل, علموني أبي أروح بيت الله الحرام, أبي أروح الكعبة. علمناها الشهادتين معناها ثم أنطقناه إياها, قاعدين ساعة كاملة في اللجنة. وبعد أن نطق بكى الرجل. قلت حق الشباب خلوا دمعت عينه. سألت ليش؟ قال ما أدري, أحس داخل صدري في شيء, دخل نور داخل صدري, سعادة شعرت فيها. يقسم يقول أنا في حياتي كلها ما شعرت بمثل الشعور الذي أشعر به الآن. وما طلع من اللجنة. قالت علموني الحين الصلاة, ما أطلع إلا حتى أصلي وأتوضأ. شوف يا جماعة إنسان من أمريكا يبكي يأتي إلينا في الكويت علشان يبحث عن الهداية, يبحث عن الإسلام, وشباب مسلمين يسمعون الأذان فيولون, يمر بسيارته عند مسجد فلا ينزل حتى يصلي ركعتين لله. امرأة يمكن عمرها 20 و30 و40 سنة, أم عيال تسر على أغاني وردح وموسيقى حتى الصلاة ما تصلي. أما نخاف الله جل وعلا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كم من إنسان جاءني والله يا أخوة يفكر بالانتحار, يفكر يبي يسوي أي شيء. كم أنا صلاة كثيرة تأتيني بهذا الباب. أكثرهم تدرون ليش؟ لا قرآن لا صلاة لا ذكر, ولا هذيل شو اللي دخلهم هذه النوادي والملاهي الليلية, ولا ليش يسافر كل شوية قاص تذكرته يقول أبي أرفس. شو ترفس عنه؟ أنت مهموم يا أخي, روح افتح المصحف اقرأ القرآن. يعني بلال يشوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل حتى تتشقق قدماه, ليش يسوي كذي ويبكي طول الليل؟ تقول عائشة أسمع بكاءه حتى يبل لحيته ويبل الأرض تحته من البكاء عنده يصلي. ليش يبكي؟ تتوقعون هذا عذاب؟ لا والله هذه سعادة, ترى بكاء لكنها سعادة في الحقيقة. أحيانا يضحك الإنسان وهو متألم. تذكرون قصة ذلك الملحن اللي قص علينا قصته؟ قال لي أنا حصلت أموال وسافرت كل مكان وسويت كل شيء, وهو ملحن يقول كل شيء نسوي, طيارات خاصة نسافر, أصلا يستقبلون أحيانا بعض الرؤساء في بعض الدول, حفلات وفنادق 7 نجوم وكل شيء نسوي, وفلوس عندي بالعشرات الآلاف. يقول لكن داخلي عذاب ما أدري شنو. رحت الطبيب سوالي فحوصات, قال لي أنت سليم 100%, جسدك ما في شيء. قلت له يا دكتور أختنق, يا دكتور أشعر بضيق في الصدر, أحيانا ما أقدر أتنفس. قال لي والله فحوصات سليمة ما فيك شيء. يقول شن يقول للطبيب؟ قال لي يا أبو فلان تبي علاج لك؟ قلت له الحق علي يا دكتور بأي علاج؟ قال أروح البيت توض وصر ركعتين وقرأ قرآن. قال شنو؟ قال اسمع كلامي. قال توض وصر ركعتين وقرأ قرآن وشوف اللي فيك يروح ولا ما يروح. يقول قاعد أفكر بكلامه وأنا راجع البيت، أنا ما صلي أبو عياله ما يصلي يقول، ولا أذكر ربي ولا أعرف الدين، بس أغاني حياتي كلها أغاني وموسيقى. يقول لما رجعت البيت قلت خل أجرب، أنا الهم فيني فيني، المرض فيني فيني. يقول توضيت وصليت ركعتين وقعدت أقرأ قرآن. يقول فوجدتها. قلت له شنو وجدت؟ يقول وجدت السعادة اللي أدور عليها عشرات السنين. وين لقيتها؟ بقراءة القرآن، بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يمكن الآن في واحد قاعد يطالعني أو وحدة مو مصلي المغرب ولا عشاء ولا، ما عليه، الله غفار، الله رحمن، الله أرحم فيكم من أمكم. شفت أمك شلون ترحمك؟ ترى الله عز وجل أرحم من الأم بولدها. الآن بعد البرنامج قوم اغتسل اللي عليه غسل، قوم توضى اللي يقدر يتوضى، قوم صلوا ما فاتنا من صلوات، ولنرفع أيادينا إلى الله عز وجل. بعد ما علمتك الطريق، السؤال، عرفنا طريق السعادة؟ عرفنا من المحروم حقا؟ ابدأ الليلة وادخل من الباب وما عليك من المثبطين، هذا طريق السعداء، ابدأ به فنهايته جنة عرضها السماوات والأرض. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج ساعة صراحة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.